السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع وإن شاء الله يكون الأخير في قراءة كتاب التصاريف في التفسير ليحيى بن سلام رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المفردة أو الكلمة 54. قال رحمه الله: تفسير من على 4 وجوه. الوجه الأول من صلة في الكلام، وذلك قوله في سورة نوح: يغفر لكم من ذنوبكم. من ها هنا صلة، يعني يغفر لكم ذنوبكم كلها. وقال في حاميم عين سين قاف: شرع لكم من الدين، يعني شرع لكم الدين. ومن ها هنا صلة. وقال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يغضوا أبصارهم عن جميع المعاصي. ومن ها هنا صلة، هنا يعبر عنها المصنف وغيره من أهل العلم بأنها صلة، لأن في كتب اللغة الأخرى في غير كلام الله تسمى زائدة، لكن من الأدب مع كلام الله لا يقال فيها زائدة. نعم، ففي غير كلام الله في غير القرآن جاءت عبارة فيها من في نفس السياق هذا يسمونها زائدة، يعني أن الكلام يتصل ويفهم بدونها. نعم، لكن كلام الله لا شك أنه محكم وليس ككلام الخلق، ولذلك من الأدب ما تسمى صلة ولا تسمى زائدة. قال: وقال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يغضوا أبصارهم عن جميع المعاصي. ومن ها هنا صلة. وكذلك: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، من ها هنا صلة، يعني يغضبن أبصارهن. وكذلك قول يوسف: ربي قد آتيتني من الملك، يعني أعطيتني الملك، من ها هنا صلة، ونحوه كثير. الوجه الثاني من ومعناها على معنى الباء، وذلك قوله في حاميم المؤمن، أي سورة غافر، سمى المؤمن لأن الله ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون. تلاحظوا في بعض كتب التفسير وبعض الكتب القديمة بعض الصور قد تسمى بأسماء البعض قد لا يعرفها، أو أنها هذه الأسماء أسماء الصور تكون غير المثبت في المصحف في الطبعة المعروفة عندنا أو النشرة المعروفة عندنا. من ذلك سورة غافر تسمى حاميم المؤمن، وألف ألف لام ميم تنزيل السجدة المعروفة عندنا بالسجدة، سورة الملائكة يعني فاطر، وهكذا سورة بني إسرائيل عن الإسراء. قال الوجه الثاني من ومعناها على معنى الباء، وذلك قوله في حاميم المؤمن: يلقي الروح من أمره. وكقوله في النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بأمره. وكقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر. وكقوله: وأنزلنا من المعصرات، يعني بالمعصرات. وكقوله في سورة الرعد: يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. الوجه الثالث من يعني في، وذلك قوله في البقرة: فأتوهن من حيث أمركم الله، في حيث أمركم الله، يعني الفرج. وكقوله في فاطر: ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض. الوجه الرابع من يعني على، وذلك قوله في الأنبياء: ونصرناه من القوم، يعني على القوم، يعني نوحا. تفسير أمر على 13 وجها. الوجه الأول أمر يعني الدين، وذلك قوله في براءة: حتى جاء الحق وظهر أمر الله، يعني دين الله، يعني الإسلام. وقال في سورة المؤمنون: فتقطعوا أمرهم، يعني دينهم الإسلام الذي أمر الله به نبيهم فدخلوا في غيره. ومثلها في سورة الأنبياء قال: وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني تفرقوا دينهم الإسلام. نعم، هنا قال في الحاشية: كتاب مقاتل، ومقاتل تقدم له كتاب كذلك في الأوجه والنظائر، فرقوا، يعني تفرقوا دينهم الإسلام الذي أمروا به فدخلوا في غيره. الوجه الثاني أمر يعني قولا، وذلك قوله في الكهف: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني قولهم. وكقوله بطه فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني قولهم فيما بينهم. وقال في سورة هود حتى إذا جاء أمرنا، يعني قولنا، وفار التنور، وكذلك في هود وصالح. الوجه الثالث أمر يعني العذاب، وذلك قوله في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما وجب العذاب لأهل النار. وقال في كاف ها يا عين صاد إذ قضي الأمر، يعني وجب العذاب. وقال في هود وغيض الماء وقضي الأمر. نعم هنا نقطة ساقطة، وغيض الماء وقضي الأمر، يعني وجب العذاب وهو الغرق. والوجه الرابع الأمر يعني عيسى ابن مريم، وذلك قوله في مريم سبحانه إذا قضى أمرا، يعني عيسى، كان في علمه أنه يكون من غير أب، قال فإنما يقول له كن فيكون، ومثلها في البقرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، يعني عيسى، كان في علمه أنه يكون من غير أب، قال فإنما يقول له كن فيكون. الوجه الخامس الأمر يعني القتل، وذلك قوله في الأنفال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني قتل كفار مكة ببدر. وقال في حميم المؤمن فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. والوجه السادس أمر يعني الفتح، وذلك قول في براءة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني فتح مكة. والوجه السابع أمر يعني الجلاء والقتل، وذلك قوله في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني قتل قريظة وإجلاء النضير، ومثلها في المائدة. والوجه الثامن أمر يعني القيامة، ذلك قوله في سورة النحل أتى أمر الله، يعني القيامة، وكقوله في سورة الحديد وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني القيامة. والوجه التاسع أمر يعني القضاء، وذلك قوله في الرعد يدبر الأمر، يعني يقضي القضاء وحده. وقال في سورة يونس يدبر الأمر، يعني يقضي القضاء وحده. وقال في الأعراف ألا له الخلق والأمر، يعني القضاء في الخلق بما يشاء. والوجه العاشر الأمر يعني الوحي، وذلك قوله في تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني ينزل الوحي من السماء إلى الأرض، وكقوله في سورة النساء القصرى يتنزل، سمى النساء الصغرى أيضا، وهي سورة الطلاق. وكقوله في سورة النساء القصرى يتنزل الأمر، يعني الوحي بينهن. والوجه الحادي عشر الأمر يعني الأمر بعينه، وذلك قوله في حاميم عين سين قاف ألا إلى الله تصير الأمور، يعني أمور الخلائق. والوجه الثاني عشر الأمر يعني النصر، وذلك قوله في آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني النصر، قل إن الأمر يعني النصر. والوجه الثالث عشر الأمر يعني الذنب، وذلك قوله في سورة النساء القصرى فذاقت وبال أمرها، يعني جزاء ذنبها. وقال في سورة الحشر كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني جزاء ذنبهم. وقال في سورة المائدة ليذوق وبال أمره، يعني جزاء ذنبه. تفسير الولي على 11 وجها. الوجه الأول الولي يعني الولد، وذلك قول زكريا في سورة مريم فهب لي من لدنك وليا، يعني الولد. الوجه الثاني الولي يعني الصاحب من غير قرابة، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن له صاحب يتعزز به من ذل. وقال فيها أيضا فلم تجد لهم أولياء، فلن تجد لهم أولياء، يعني أصحابا من دونه يرشدونه. وكقوله في سورة الكهف ومن يضل الله فلن تجد له وليا، يعني صاحبا مرشدا. الوجه الثالث التولي الولي يعني القرابة، وذلك قوله في حميم السجدة كأنه ولي حميم، يعني قريبا. وفي حميم الدخان يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني لا يغني قريب عن قريبه الكافر شيئا. وكقوله في حميم عين سين قاف وما كان لهم من أولياء، يعني قرابة، ينصرونهم يعني يمنعونهم من دون الله، يعني الكفار. وقال في العنكبوت وما كان لكم من دون الله من ولي، يعني من قريب يمنعكم، يعني الكفار. الوجه الرابع الولي يعني الرب، وذلك قوله في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا يعني ربا فاطر السماوات والأرض، وكقوله في سورة الأعراف ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني أربابا. وقال في حميم عين سين قاف أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي يعني الرب. وقال في سورة الأعراف إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يعني أربابا فأطاعوهم من دون الله. وكقوله في سورة مريم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال في يونس ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني ربهم. الوجه الخامس الولي يعني العون، وذلك بالذين كفروا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني وليهم في العون لهم. وكقوله في التحريم فإن الله هو مولاه يعني وليه في العون له، وجبريل وصالح المؤمنين. والوجه السادس الولي يعني الآلهة، وذلك قوله في سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني آلهة. وكقوله في حاميم الجاثية ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني آلهة. وقال في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة. وكقوله في حميم عين سين قاف والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الوجه السابع الولي يعني العصبة، وذلك قوله في سورة مريم وإني خفت الموالي من ورائي يعني العصبة من بعدي. وكقوله في سورة النساء ولكل جعلنا موالي يعني العصبة. الوجه الثامن الولي يعني الولاية في دين الكفر، وذلك قوله في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني المنافقين تولوا اليهود في الدين. وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني في الدين. قال ومن يتوله منكم في الدين فإنه منهم. والوجه التاسع الولي يعني الولاية في دين الإسلام، وذلك قوله في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله. وقال في براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يعني في الدين. الوجه العاشر الولي يعني المولى الذي تعتقه، وذلك قوله في سورة الأحزاب فإخوانكم في الدين ومواليكم يعني المولى الذي تعتقه. والوجه الحادي عشر الولي يعني الولي في النصح، وذلك قوله في سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني في النصيحة. وكقوله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني أولياء في النصيحة. وقال في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني في النصيحة من دون المؤمنين. تفسير صيحة على ثلاثة وجوه. الوجه الأول صيحة يعني صيحة جبريل في الدنيا بالعذاب، وذلك قوله في سورة هود لقوم صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة يعني صيحة جبريل. وقال في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين يعني صيحة جبريل، وهذا في عذاب ثمود صاح جبريل عليه السلام كما جاء في الأخبار صاح جبريل عليه السلام فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا. والوجه الثاني الصيحة يعني النفخة الأولى نفخة إسرائيل، وذلك قوله في ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأولى من إسرائيل. وقال في صاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأولى. والوجه الثالث الصيحة يعني النفخة الثانية من إسرائيل، وذلك قوله في ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة من إسرائيل يعني النفخة الثانية يعني القيامة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال في قاف يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني النفخة الثانية نفخة إسرائيل. والنفخات النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا هذه نفختان، وذكر بعض العلم نفخة ثالثة أيضا واستدلوا لها. تفسير الزبر على خمسة وجوه. الوجه الأول الزبر يعني الحديث، حديث الأولين، وأمرهم الذي في الكتاب، وذلك قوله في سورة آل عمران بالبينات، يعني الآيات التي كانت تجيء بها الأنبياء إلى قومهم، قال والزبر يعني وحديث الكتاب وما كان قبلهم من المواعظ، والكتاب المنير يعني المضيء في أمره ونهيه، وقال في سورة الملائكة وفي سورة النحل مثل ذلك. الوجه الثاني الزبر يعني الكتاب، وذلك قول في سورة الشعراء وإنه لفي زبر الأولين، يقول نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في زبر الأولين، يعني في كتاب الأولين، وكقوله في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب كلها من بعد الذكر يعني بعد اللوح المحفوظ. الوجه الثالث الزبر يعني اللوح المحفوظ، وذلك قوله في اقتربت وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في اللوح المحفوظ. الوجه الرابع زبرا يعني قطعا، وذلك قوله في سورة الكهف آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد، وكقوله في سورة المؤمنون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا يعني قطعا. وهنا في الحاشية أشار إلى أن قراءة حبيب السلام كان يقرأها زبرا بضم الزاي وفتح الباء سورة المؤمنون. الوجه الخامس الزبور يعني زبور داود عليه السلام، وذلك قوله في سورة النساء وآتينا داود زبورا يعني كتابا ومثلها في بني إسرائيل. تفسير الفرح على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الفرح يعني البطر والمرح، وذلك قوله في طاسين ميم القصص لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تبطر ولا تفرح إن الله لا يحب البطرين المرحين، وكقوله في سورة هود إنه لفرح فخور يعني بقوله فرح بطر، وكقوله في حاميم المؤمن ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يعني بما كنتم مرحين بطرين بالخيلاء والكبر. نعم هذا المقصود، وإلا الفرح بطاعة الله عز وجل بما يرضي الله عز وجل مطلوب. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. الوجه الثاني الفرح يعني به الرضا، وذلك قوله في الرعد وفرحوا بالحياة الدنيا يعني ورضوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وكقوله في سورة الروم كل حزب بما لديهم فرحون يقول راضوا، وقال في سورة المؤمنون كل حزب بما لديهم فرحون يقول راضوا، وكقوله في حاميم المؤمن فرحوا بما عندهم من العلم يعني رضوا بما عندهم من العلم. الوجه الثالث الفرح هو الفرح بعينه، وذلك قوله في يونس وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها يعني الفرح بعينه. تفسير الأرض على سبعة وجوه. الوجه الأول الأرض يعني أرض الجنة خاصة، وذلك قوله في سورة الزمر وأورثنا الأرض أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فقوله في سورة الأنبياء من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني أرض الجنة، وقوله من بعد الذكر يعني اللوح المحفوظ. الوجه الثاني الأرض يعني الأرض المقدسة يعني الشام خاصة، وذلك قوله في الأعراف وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها يعني أرض الأردن وفلسطين، وقال في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض يعني الأردن وفلسطين، وقال في سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني الأرض المقدسة. والوجه الثالث الأرض يعني أرض المدينة، وذلك قوله في العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يعني أرض المدينة فإياي فاعبدون، فيها أمرهم بالهجرة إليها، وذلك قوله في النساء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني إلى المدينة، وقال في الزمر وأرض الله واسعة يعني المدينة، قال في سورة بني إسرائيل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يعني أرض المدينة ليخرجوك منها وقال في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أرض المدينة. والوجه الرابع الأرض، يعني أرض مكة، وذلك قوله في سورة الرعد: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض مكة. وقال في سورة الأنبياء: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض مكة. وقوله ننقصها، إذا أسلم أحد من الكفار نقص منهم وزاد في المسلمين، وهو قوله أفهم الغالبون، وكقوله في سورة النساء: قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أرض مكة. والوجه الخامس الأرض، الوجه الخامس الأرض، يعني أرض مصر، وذلك قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، يعني خراج مصر، يعني أرض مصر. وقال فيها أيضا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. وقال أيضا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر. وكقوله: فلن أبرح الأرض، يعني أرض مصر، حتى يأذن لي أبي. وقال في طاسين ميم القصص: إن فرعون علا في الأرض، يعني أرض مصر. وقال أيضا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني أرض مصر. قال: ونمكن لهم في الأرض، يعني أرض مصر. وقال في الأعراف: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني أرض مصر. وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يعني أرض مصر. وقال في حميم المؤمن: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني أرض مصر. وقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني أرض مصر، ونحوه كثيرا. الوجه السادس الأرض، يعني أرض الإسلام خاصة، وذلك قوله في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى قوله: أو ينفوا من الأرض، يعني من أرض الإسلام خاصة. ذلك قوله في سورة الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني أرض العرب، أرض الإسلام. الوجه السابع الأرض، جميع الأراضين، وذلك قوله في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض، يعني جميع الأرض. وقال في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع الأرض. وقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني جميع الأرض. وقوله: خلق الأرض في يومين، يعني جميع الأرض، ونحوه كثير. تفسير الفتح على أربعة وجوه: الوجه الأول الفتح، يعني القضاء، وذلك قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني إنا قضينا لك قضاء بينا. قال في سورة سبأ: ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يقضي بيننا ربنا بالحق، وهو الفتاح العليم، يعني القاضي العليم سبحانه. وقال في الأعراف: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاضين. وقوله في ألف لام ميم تنزيل السجدة: ويقولون متى هذا الفتح، متى هذا القضاء، إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح، يعني يوم القضاء. الوجه الثاني الفتح، يعني الإرسال، وذلك قوله في سورة الملائكة، يعني فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة، يعني ما يرسل الله للناس من رزق، فلا ممسك لها. وقال في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني حتى إذا أرسلت يأجوج ومأجوج. وكقوله في سورة المؤمنون: حتى إذا فتحنا عليهم، يعني أرسلنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. والوجه الثالث الفتح، يعني الفتح بعينه، وذلك قوله في الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني الفتح بعينه. وقالت النار: فتحت أبوابها، يعني الفتح بعينه. الوجه الرابع الفتح، يعني النصر، وذلك قوله في سورة المائدة: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر، يعني بالنصر، نصر محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت الصف: وفتح قريب، يعني فتح مكة، يعني نصرا سريعا. وقال في النساء: فإن كان لكم فتح من الله، يعني النصر، نصرا وغنيمة. تفسير كريم على ستة وجوه: الوجه الأول كريم، يعني حسنا، وذلك قوله في سورة النساء: وندخلكم مدخلا كريما، يعني حسنا، وهو الجنة. وقال في سورة النمل: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي كتاب حسن. قال في سورة الشعراء: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي حسن. الوجه الثاني كريم، يعني كريما على الله في المنزلة، وذلك قوله في سورة الشمس: إنه لقول رسول كريم، يعني أنه كريم على ربه. وقال في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، يعني على ربه وهو جبريل. وقال في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله، يعني إن أكرمكم على الله بالمنزلة أتقاكم في الدنيا. الوجه الثالث الكريم يعني المتكرم، وذلك قوله في حاميم الدخان نق إنك أنت العزيز الكريم يعني المتكرم. الوجه الرابع كريم يعني مسلما، وذلك قوله بأيدي سفرة كرام يعني مسلمين بررة، وقال كراما كاتبين يعني مسلمين. والوجه الخامس كريم يعني الله تبارك وتعالى يتجاوز ويصفح، وذلك قوله في سورة المؤمنون رب العرش الكريم. وقال يقول هنا يدل ذكر ابن سلام لهذه الآية في هذا الوجه على أن قراءته اللفظ كريم كانت بالرفع رب العرش الكريم صفة لرب العرش وليس صفة في العرش. إذا كانت الكريم صفة لله عز وجل تكون مرفوعة مثلها، وإذا كانت صفة للكريم صفة للعرش تكون مجرورة مثل العرش. وقال في سورة النمل فإن ربي غني كريم يتجاوز ويصفح. وقال ما غرك بربك الكريم، وتفسير كريم يتجاوز ويصفح. الوجه السادس كريم مفضل، وذلك قوله في بني إسرائيل قال رأيتك هذا الذي كرمت علي يعني فضلت علي. وقال فيها أيضا ولقد كرمنا بني آدم يعني فضلنا بني آدم. وقال في سورة الفجر فأكرمه ونعمه يعني فضله ونعمه. قال فيقول ربي أكرما يعني فضلني. تفسير الأمثال على خمسة وجوه. الوجه الأول الأمثال يعني الأشباه، وذلك قول في سورة الحشر وتلك الأمثال نضربها للناس يعني الأشباه لعلهم يتفكرون. وقوله نضربها يعني نشبهها. وقوله ضرب الله مثلا يعني وصف الله مثلا يعني شبها. وقال ذلك مثلهم في التوراة يعني شبههم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل يعني وشبههم في الإنجيل. الوجه الثاني مثل يعني السنن، وذلك قوله في البقرة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني مؤمني الأمم الخالية من سنن البلاء. وقال في سورة الزخرف ومضى مثل الأولين يعني سنن الأولين. وقال في سورة النور ومثلا من الذين خلوا من قبلكم يعني سنن العذاب في الأمم الخالية. الوجه الثالث مثل يعني عبرة، وذلك قوله في الزخرف سلفا ومثلا للآخرين يعني لمن بعدكم. وكقوله لعيسى بن مريم فيها أيضا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا يعني عبرة لبني إسرائيل. الوجه الرابع مثل يعني عذابا، ذلك قوله في الفرقان وكلا ضربنا له الأمثال يعني العذاب وصفنا له العذاب، وأنه نازل بهم في الدنيا يعني الأمم الخالية مثلها في سورة إبراهيم قال وضربنا لكم الأمثال يعني وصفنا لكم العذاب يعني عذاب الأمم الخالية يخوف كفار مكة. الوجه الخامس مثل يعني ذكرا، وذلك قوله في سورة المدثر ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني ذكرا. تفسير النشور على أربعة وجوه. الوجه الأول النشور يعني الحياة، وذلك قوله في الزخرف ماء بقدر فأنشرنا به يعني فأحيينا به بلدة ميتة. وقال في سورة الملائكة كذلك النشور يعني هكذا تحيون بعد الموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت. والوجه الثاني النشور البعث، وذلك قوله في الفرقان ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا يعني ولا بعثا لا يقدرون على بعث الأموات. وكقوله في سورة الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني هم يبعثون أي يبعثون الأموات. وقال في تبارك وإليه النشور يعني وإليه البعث. وقال في الفرقان بل كانوا لا يرجون نشورا لا يخشون بعثا. الوجه الثالث النشر البسط، وذلك قوله في حاميم عين سين قاف وينشر رحمته يعني ويبسط رحمته يعني نعمه وهو المطر. وقال في الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يعني يبسط لكم من رزقه. وقال في الفرقان بشرا بين يدي رحمته يقول يبسط الرياح والسحاب من بين يدي رحمته يعني المطر. وقالت الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، يعني يبسط السحاب قدام المطر. وقال في سورة الروم: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني تنبسطون. الوجه الرابع النشر، يعني التفرق، وذلك قوله في الأحزاب: إذا طعمتم تنتشروا، يعني تتفرقوا. قال في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني فتفرقوا. قال في الفرقان: وجعل النهار نشورا، يعني يتفرقون فيه يبتغون الرزق. تفسير أرساها على وجهين: الوجه الأول أرساها، يعني أثبتها، وذلك قوله في والنازعات والجبال أرساها، يعني أثبت بها الأرض لئلا تزول بمن عليها. وقوله في سبأ وقدور راسيات، يعني ثابتة. وقال في قاف: وألقينا فيها رواسي، يعني الجبال أثبت بها الأرض. نعم، وأين يذهب أصحاب الهيئة الجديدة من هذه الآية؟ الله عز وجل ثبت الأرض بهذه الجبال، وألقينا فيها رواسي أن تميد، والجبال أرساها. ثم يأتون هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا من الدين، يقولون الأرض إنما هي تدور، ونتيجة لدورانها تحصل الفصول الأربعة، ويحصل الليل والنهار، ويحصل. هؤلاء الكفار الذين لا يعرفون الله لا نثرب عليهم، ليس بعد الكفر، لكن المشكلة في من ينخدع بها من المسلم. الوجه الثاني مرساها، يعني حينها، وذلك قول في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى حينها. وقال في والنازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى حينها. وقال في سورة هود: بسم الله مجريها ومرساها، يعني حين تحبس. تفسير أو على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أو، يعني بل، وذلك قوله في والصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. وكقوله في النحل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقوله في سورة النجم: قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. الوجه الثاني أو ألفها هنا صلة، وذلك قوله في طه: لعله يتذكر أو يخشى. ألفها هنا صلة، يقول لعله يتذكر ويخشى. وقال في عبث: لعله يزكى أو يذكر، يعني لعله يزكى ويذكر، ألف صلة. وقال في طه: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، يعني القرون الأولى، والألف ها هنا صلة. وقال في والمرسلات: عذرا أو نذرا، يعني عذرا ونذرا، والألف ها هنا صلة. الوجه الثالث أو خيار يخيرهم، وذلك قوله في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فخيرهم، أو تحرير رقبة، فيه خيار يخيرهم. وقال أيضا في المائدة: أن يقتلوا أو يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، وهذا خيار. وقالت البقرة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا خيار. تفسير أم على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أم، والميم صلة في الكلام، وذلك قوله في والطور: أم خلقوا من غير شيء، يعني أخلقوا من غير شيء، والميم صلة كقوله: أم له البنات، يعني أله البنات، والميم صلة. الوجه الثاني أم، يعني بل، وذلك قول في سورة الرعد: أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول. وكقوله: أم أنا خير، بل أنا خير. وكقوله: باقتربت الساعة، أم يقولون، بل يقولون، نحن جميع منتصر. الوجه الثالث أم أو استفهام، وذلك قوله في سورة تبارك: أم أمنتم من في السماء، استفهام، أو أمنتم من في السماء. وقال في بني إسرائيل: أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني أو أمنتم. وقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أو حسبت. تفسير الظن على 4 وجوه: الوجه الأول الظن، يعني اليقين، وذلك قوله في البقرة: إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن أيقن. وكقوله في صاد: وظن داود، أيقن داود، أنما فتناه ابتلينا. وقال في الحاقة: إني ظننت أيقنت أني ملاق حسابيه. الوجه الثاني الظن يعني الشك، وذلك قوله في الجاثية إن ظن إلا ظنا يعني ما نشك إلا شكا. الوجه الثالث ظن يعني حاسب، وذلك قوله في إذا السماء انشقت إنه ظن أن لن يحور يعني حسب أن لن يرجع يعني يبعث. وقال في حاميم السجدة ولكن ظننتم يعني حسبتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ونحوه في الشعراء ونحوه في سبحان. الوجه الرابع الظن يعني التهمة، وذلك قوله في الأحزاب وتظنون بالله الظنون يعني التهمة، ونظيرها الفتح ظننتم ظن السوء، وقال في إذا الشمس كورت وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم. ومن قرأها بضنين بالضاء فإن معناها على التنزيل، أي لم يبخل عليهم بما علم من علم الغيب الذي علمه الله. تفسير ما بين أيديهم وما خلفهم على أربعة وجوه. الوجه الأول ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما بين أيديهم ما كان قبل خلقهم، وما ما خلفهم يعني ما كان بعد خلقهم. وذلك قول في البقرة يعلم ما بين أيديهم يعني يعلم ما كان قبل خلق الملائكة، وما خلفهم ما بعد خلقهم. قال في سورة مريم له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني ما كان قبل خلقنا وما يكون بعد خلقنا. ومثل هذه طه ما بين أيديهم وما خلفهم، وكقوله في سورة الأنبياء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يعلم ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم. الوجه الثاني ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم يعني الدنيا، وذلك قوله في سورة مريم قول جبريل ما بين أيدينا يعني الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا. قال إبليس في سورة الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم من قبل الآخرة، فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت، ومن خلفهم يعني من قبل الدنيا فأزينها في أعينهم. وكقوله في حاميم السجدة وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم يعني الآخرة أنه لا بعث بعد الموت، وما خلفهم يعني الدنيا فأزينها في أعينهم. قال في ياسين اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الوجه الثالث ما بين أيديهم وما خلفهم يعني قبل وبعد في الدنيا، وذلك قوله في الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يعني وقد بعثت الرسل من قبل هود إلى قومه، ومن خلفه يعني ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله، وقوله في حاميم السجدة إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم يعني قبل قوم هود وصالح جاءت الرسل أيضا إلى قومه، ومن خلفهم يعني ومن بعدهم يعني بعد هود وصالح جاءت الرسل أيضا إلى قومهم ألا تعبدوا إلا الله. الوجه الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما وراءهم، وذلك قوله في سبأ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعني ما بين أيديهم أمامهم ما خلفهم وراءهم. تفسير العالمين على خمسة وجوه. الوجه الأول العالمين يعني الإنس والجن خاصة، وذلك قوله الحمد لله رب العالمين الإنس والجن، وكقوله في الفرقان ليكون للعالمين نذيرا يعني الإنس والجن، ومثلها في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني العالمين من الإنس والجن من الإنس والجن. وقال في إذا الشمس كورت إن هو إلا ذكر للعالمين، قال في صاد مثل ذلك الآية. الوجه الثاني العالمين يعني عالم أهل زمانهم، وذلك قول في سورة البقرة لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين يعني عالم زمانهم، ومثلها فيها أيضا وقال في الجاثية لبني إسرائيل فضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم، وقال في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين على عالم زمانهم. الوجه الثالث العالمين يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة، وذلك قوله في آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يعني على كل امرأة من ولد آدم. قال في الأنبياء التي باركنا فيها للعالمين يعني جميع العالمين. الوجه الرابع العالمين يعني ما كان بعد نوح، ذلك قول في الصافات سلام على نوح في العالمين، يعني الثناء الحسن يقال نوح من بعده في الناس. الوجه الخامس العالمين يعني أهل الكتاب، وذلك قوله في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني عن أهل الكتاب لأنهم لا يرون الحج واجبا عليه. تفسير الإنذار والنذر على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الإنذار يعني التحذير، وذلك قوله في يونس أن أنذر الناس يعني حذر كفار مكة العذاب، وقال في سورة البقرة سواء عليهم أنذرتهم أحذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تحذرهم لا يؤمنون، وقال في ياسين لتنذر قوما يعني لتحذر قوما ما في القرآن من الوعيد ما أنذر آباؤهم كما أنذر آباؤهم يعني حذر آباؤهم. الوجه الثاني النذر يعني الخبر، وذلك قوله في سورة النجم هذا نذير من النذر الأولى، يعني هذا خبر من خبر الأمم الخالية، وقال في براءة ولينذروا قومهم يعني وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الوجه الثالث النذر يعني الرسل، وذلك قوله في اقتربت كذبت ثمود بالنذر يعني بالرسل، وقال كذبت قوم لوط بالنذر الرسل، وقال ولقد جاء لفرعون النذر يعني الرسل، وقال في تبارك ألم يأتكم نذير يعني رسولا، قالوا بلى قد جاءنا نذير يعني رسولا، قال في سورة هود إنما أنت نذير يعني رسولا. تفسير المد على ستة وجوه. الوجه الأول يمدهم يعني يلجهم في ضلالتهم يعمهون، وذلك قوله في الأعراف وإخوانهم يمدونهم في الغي يعني يلجونهم في الغي ثم لا يقصرون. الوجه الثاني المد الإعطاء، وذلك قوله في قد أفلح أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يعني نعطيهم من مال وبنين، وكقوله في سورة نوح ويمددكم بأموال وبنين يعني يعطيكم أموالا وبنين، وقوله سبحان لبني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين يعني وأعطيناكم. الوجه الثالث المد التقوية، وذلك قوله في آل عمران ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين يعني يقويكم، وقال في الأنفال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني مقويكم، وقوله مردفين أعوانا للمسلمين. الوجه الرابع المد الذي لا انقطاع له، وذلك قوله وجعلت له مالا ممدودا يعني لا ينقطع شتاء ولا صيفا، قال في سورة مريم ونمد له من العذاب مدا يعني لا انقطاع له، وقال في الواقعة وظل ممدود يعني لا انقطاع له. الوجه الخامس المد يعني البسط، وذلك قوله في الفرقان كيف مد الظل يعني بسط الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في الدنيا كلها، وقالت الرعد وهو الذي مد الأرض يعني بسط الأرض من تحت الكعبة، وقال في سورة الحجر والأرض مددناها يعني بسطناها من تحت الكعبة، وقال في قاف والأرض مددناها يعني بسطناها ونحن نقول كثير. الوجه السادس مدت يعني سويت، وذلك قوله وإذا الأرض مدت يعني سويت قد حل ما على ظهرها في بطنها ومثله كثير. تفسير الطغيان على أربعة وجوه. الوجه الأول الطغيان يعني الضلالة، وذلك قوله في البقرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني في ضلالتهم يترددون، وقال أنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يعني في ضلالتهم، قال في قاف ربنا ما أطيته يعني ما أضللته، قال في الصافات بل كنتم قوما طاغين يعني ضالين، قال في صاد وإن للطاغين يعني للضالين لشر مآب لشر مرجع، وقال في عما يتسالون للطاغين مآبا. الوجه الثاني طغيان يعني عصيانا، وذلك قوله في طه اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني عصى الله. وقال في النازعات إنه طغى يعني عصى الله. قال في طه ولا تطغوا فيه يعني لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى. يعني لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى. الوجه الثالث الطغيان الارتفاع والتكثر. وذلك قوله إنا لما طغى الماء يعني لما كثر وارتفع حملناكم في الجارية يعني في السفينة. وقال كلا إن الإنسان لا يطغى يرتفع من. الوجه الرابع نسقط. الوجه الرابع طغى يعني ظلم. وذلك قوله ما زاغ البصر وما طغى يعني وما ظلم. وقال ألا تطغوا في الميزان يعني لا تظلموا في الميزان. تفسير الاشتراء على ثلاثة وجوه. الوجه الأول اشتروا يعني اختاروا. وذلك قوله في البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني اختاروا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعث على الإيمان به وهم رؤوس اليهود. كقوله أيضا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يعني يختارون الكفر بمحمد بعرض من الدنيا يسير. قال في لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يختار باطل الحديث عن القرآن. الوجه الثاني الاشتراء يعني الابتياع. فذلك قول في براء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الوجه الثالث اشتروا يعني باعوا. فذلك قوله في البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ليس مثلها. تفسير الصلاح على سبعة وجوه. فوجه منها الأول الصلاح يعني الإيمان. فذلك قوله في الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم يعني ومن آمن من آبائهم وأزواجهم وذريات من الآية. وقال في النور والصالحين من عبادكم يعني المؤمنين. وقال في يوسف وألحقني بالصالحين يعني آباءه المؤمنين. قال سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني المؤمنين. الوجه الثاني الصلاح يعني جودة المنزلة. فذلك قول في يوسف وتكون من بعد قوما صالحين يعني تصلح منزلتكم عند أبيكم. وقال عن إبراهيم في البقرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين المنزلة عند الله مثل هذه النحل. وكذلك كل شيء لإبراهيم في الآخرة من الصالحين. الوجه الثالث الصلاح يعني الرفق. ذلك قول في القصص ستجدني إن شاء الله من الصالحين يعني من الرافقين بك. وقال موسى في الأعراف لهارون أخلفني في قومي وأصلح يعني وارفق بهم. الجزء الرابع لعلنا نقف على هذا من البقية لا نستطيع إكمالها في هذا اليوم المعذرة. لعل إن شاء الله يكون الدرس القادم بإذن الله ننتهي منه الجزء الخامس بإذن الله ويكون بداية هذا الجزء كاملا بإذن الله. جزاكم الله خيرا جميعا بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا.